أحكام الغنة في النون وفي الميم. وغنى ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرفا غنات بادا. أحكام الميم الساكنة، والميم إن تسكن تاجي قبل الهيجا، لا آلي في اللينات لي ذي الحيجا. أحكامها ثلاثات لمن ضبط، إخفاء ندغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتا، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحروف، وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي.